من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ ومحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام. الحمد لله، الحمد لله الملك العزيز الجبار، خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحانه وبحمده عجزت عن إدراكه العيون والأبصار، وتحيرت في عظمته العقول والأفكار. أحمده سبحانه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، هو صفوة الباري وخاتم رسله وأمينه المخصوص منه بفضله. لا در در الشعر إن لم أمله في مدح أحمد لؤلؤا منثورا، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم وتابعيهم ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أدري والله بأي مقدمة أبدأ، فالحديث عن العظماء حديث لا يمل ومجلس لا تعرفه السامة، فكيف إذا كان الحديث عن أعظمهم؟ كيف بالحديث عن من اختصه الله عز وجل بخصائص لم تجتمع في أحد من قبله ولا من بعده؟ كيف إذا كان المتحدث عنه هو حبيب رب العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين؟ فالحديث عنه صلى الله عليه وسلم حديث تشتاق له النفوس وتطرب له القلوب وتصغي معه الآذان، كيف لا؟ وقد قذف الله عز وجل محبته في قلوب المؤمنين حتى تغلغلت في وجدانهم واستقرت سويداء قلوبهم. فيا آذان أصيخي، ويا قلوب تجمعي، ويا نفوس تشوقي، فنحن أمام رجل عظيم ما عرف في التاريخ، عظيم يدانيه أزكى الأنام وبدر التمام ومسك الختام وخير من صلى وصام. من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ ومحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام. أجل الله، لا أدري من أين يبدأ الحديث إذا أراد المتكلم أن يتكلم عمن لا تحصى فضائله ولا تعد شمائله. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بالرسالة فقال: محمد رسول الله، وناداه بالنبوة فقال: يا أيها النبي، وشرفه بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وشهد له بالقيامة في الدعوة فقال، وأنه لما قام عبد الله يدعوه زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى كلامه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، زكى قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى أصحابه فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا؟ والله في القرآن قد زكاك سبحانه، أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك سبحانه، أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك. الله أرسلك إلينا رحمة، ما ضل من تبعت خطاه خطاك. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي تقاصرت المدائح في نعته عليه الصلاة والسلام، وعجزت القصائد عن بلوغ عظمته صلى الله عليه وسلم، فكم تنجذب الأرواح وتهفو القلوب وتشتاق النفوس وتصغي الآذان حينما يكون الحديث عن حبيبنا وقدوتنا وقائدنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم محمد الذي لا تحصى فضائله ولا تعد مزاياه. فما من صفة جمال إلا واتصف بها صلى الله عليه وسلم، ولا من منقبة فضل إلا وتحلى بها. جمع الله عز وجل له أجل المقامات وأسمى المراتب وأكمل المناقب، واجتمع فيه من الخصائص والفضائل والمزايا ما تفرق بين سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وأتم له أمره وأعلى في العالمين قدره صلى الله عليه وسلم، ما ودعه ربه وما قلاه، وجعل آخرته خير له خيرا له من أولاه، وجده ضالا فهداه، وفقيرا فأغناه، وعائلا فآواه. لما خيره بين الدنيا وبين لقاء مولاه قال والشوق يملأ فاه أسأل الله الرفيق الأعلى. علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. فهل عرف التاريخ عباد الله هذا القدر لرجل من الرجال؟ هل عرف التاريخ كلام رجل اخترق حديثه حجوب الزمان، ووصل خبره السهول والجبال في كل مكان؟ ما ترك الله والله بيت مدر ولا وبر إلا وتشنف أهله بسماع أقواله صلى الله عليه وسلم، ولامست بشاشة الإيمان قلوبهم بسماع أخباره عليه الصلاة والسلام. إنها والله منزلة من جمع المكارم كلها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، رسولنا حبيبنا قائدنا نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يجالس الفقراء ويحنو على الضعفاء، يواكل المساكين، ويحض على كفالة الأرامل والأيتام، ولم يتميز عن أصحابه بمجلس في يوم من الأيام، لا والله. كان الغريب يأتي فلا يعرفه من بين الناس إلا حين يدل عليه، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يتمثل الناس له قيامة. كان صلى الله عليه وسلم يتدفق أدبا وحياء، وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. كان من أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، كان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس. عرضت عليه بطحاء مكة ذهبا فردها وقال بل الآخرة خير وأبقى. صلى الله عليه وسلم لم يتميز بيوم من الأيام على الناس بطعام ولا لباس، كان يرضى باليسير ويضطجع على الحصير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قرقر بطنه من الجوع أيام وأيام، مر عليه الأسبوع والشهر وليس في بيته طعام إلا التمر والماء، وما شبع ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى فارق الدنيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، خير من أقلته الغبراء وأضلته الخضراء، هو خير أهل الأرض والسماء. والله والله لو ذابت القلوب في أجوافها وتفتتت الأكباد في أحشائها شوقا وحبا له صلى الله عليه وسلم لما كانت ربي ملومة. فخاب وخسر من عاداه صلى الله عليه وسلم. عاداه مشركو قريش وطردوه فأخزاهم الله، مزق كسرى رسالته فمزق الله ملكه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن عاد إمام الأولياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وصدق الله عز وجل إذ قال: إن شانئك هو الأبتر. فكل من أبغض النبي أو عاداه فإن الله يقطع دابره وذكراه، وتبقى الصلاة والسلام عليه تملأ الأفواه، وتطيب الحياة بذكره صلى الله عليه وسلم. فداه الصحابة بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولا عجب، فكانوا يحبونه حبا عظيما، أحبوه أكثر من أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم ومن الناس أجمعين. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد عند انتهاء المعركة وقد قتل من أصحابه صلى الله عليه وسلم من قتل. قال: بعثني أطلب سعد بن الربيع وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، فقلت له: يا سعد يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول: أخبرني كيف تجدك. فقال بصوت ضعيف: وعلى رسول الله السلام. قل له: يا رسول الله، إني أجد ريح الجنة. ثم قال: وانظروا لهذه اللفتة. قال: وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت نفسه ولسان حاله: نسينا في ودادك كل غال وأنت اليوم أغلى ما لدينا. هكذا كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم. حتى قال علي: والله، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والله كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هكذا أحبوه حتى قدموه على أهليهم وأموالهم وأعراضهم والناس أجمعين. فأين نحن من ذلك عباد الله؟ سل نفسك يا عبد الله: هل فعلا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل طبقت سنته؟ هل دافعت عن شريعته؟ هل فعلا تؤثر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر نفسك وهواك؟ هل فعلا تشتاق له صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا تحب أن تحشر معه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ أم أنت مع الكذابين الظالمين المختابين النمامين المرتشين السارقين في هذه الدنيا؟ فالمرء مع من أحب. فمن علامات حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نتخذه أسوة وقدوة في كل شيء، أن نحذو حذوه في كل شأن، وأن نتبع سنته في كل حال، فتلك والله علامة المحبة الحقيقية عباد الله. محبته ليست مجرد كلمات يلقيها الشعراء أو خطب ودروس يرددها الوعاظ والخطباء، فمحبته صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء، بل لابد أن تكون محبته حياة تعاش ومنهجا يتبع. وصدق الله عز وجل إذ يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما أضاء قمر ولا انشق فجر. أما بعد، فإن المرأة عباد الله ليعجب كل العجب والله من المنزلة التي وصل إليها المسلمون، حتى أصبحوا لا يبالي بمشاعرهم أحد، ولا يخاف من الطعن في مقدساتهم أحد، وأصبح دينهم ورسولهم أمرا مباحا لكل سفيه وحقير. فهذا مستهزئ به، وهذا ناقد له، وهذا يقول دينكم يحتاج إلى تغيير. أحقا عباد الله؟ أحقا أيها المسلمون؟ أحقا وصلنا إلى هذا الحال، إلى أن يطعن برسول الله الكبير المتعال؟ هذا النبي الكريم الذي بلغ الرسالة أحسن بلاغ، وأدى الأمانة أحسن أداء، ونصح الأمة أصدق نصح، وجاهد في الله حق جهاده، وصاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، له الشفاعة العظمى، وله الحوض والكوثر، وله الوسيلة والفضيلة، وهو أول من يفتح له باب الجنة، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو سيد ولد آدم أجمعين. إنه النبي الرسول الذي أظهر الله عز وجل على يديه من المعجزات ما يبهر العقول، ففلق له القمر فلقتين، فلق له القمر في السماء فلقتين، تكلمت الحيوانات في حضرته، وسبح الطعام بين يديه، سلم الحجر عليه، وحن الجذع إليه، وتكاثر الطعام والشراب بين كفيه. إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى. إنه الأخشى لربه والأتقى، والأطهر سريرة والأنقى، والأحسن أخلاقا والأرقى، والأكثر أتباعا والأبقى. فيا عقلاء العالم، أيها الناس، أحقا يطعن في مثل هذا المبارك؟ أحقا يطعن بمثل هذا الطاهر المطهر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم رجل بهذا القدر والعظمة، بهذه المنزلة والرفعة، هو الذي صلى الله عليه وسلم أمر بالنساء خيرا، هو الذي أمر بالوالدين معروفا، هو الذي أمر بالجيران حسنا، هو الذي أمر بالشباب نصحا، هو الذي أمر بالأطفال رفقا، هو الذي أمر بالحيوانات رحمة. أيطعن بهذا الرجل الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور؟ ومع ذلك اعلموا عباد الله أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره نعيق ناعق ولا صريخ زاعق. ونقول لهؤلاء جميعا: اخسؤوه، خسئتم، أين أسلافكم الذين أساءوا له صلى الله عليه وسلم؟ أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين من شتم وسب؟ أين الذين أتاءوا؟ أين أبترهم؟ ماتوا أذلاء، من يستذكر البعرة؟ إن الكلاب إذا ازدادت مواجعها لم تستطع إلا من النباح صبرا. أجل عباد الله، فلا يضر والله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلب عوى هنا أو نبح هناك، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بالذب عنه عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. وقال عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بتر الله من آذاه أو خانه، وقطع الله دابر من عابه أو أهانه، صلى الله عليه وسلم حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذا إخوة الإيمان، حققوا هذه المحبة بالاتباع والسير على نهجه وعدم الابتداع، حققوا هذه المحبة بما يحب عليه الصلاة والسلام، حبوا ما أحبه عليه الصلاة والسلام وبكراهية ما يكره عليه الصلاة والسلام. حققوا هذه المحبة بكثرة ذكره والشوق إلى لقائه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام عليه، أكثروا من الصلاة والسلام على الصادق الأمين في كل وقت وحين. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرى، صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.